الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في التعليق على متن نخبة الفكر في توضيحه أو في مصطلح أهل أثر لعلامة أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، متوفى سنة 252 و800. توقفنا عند كلامي عن أسباب رد الحديث، ذكر أن للرد سببين، هما السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي. والسقط إما يكون في أول السند أو في آخره أو في منتصفه، فيشمل المعلق والمرسل والمعضل والمقطع، كذلك يشمل المدلس والمرسل الخفي، كما يقول صاحب الإخوانية: وما أتى مدلس النوعان، فالأول يسقط للشيخ وأن ينقول عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فالأول يسقط الشيخ، شيخه ضعيف يسقطه ويحدث عن من فوقه، يقول عن فلان أن فلان قال. النوع الثاني التدليس هو أن يصف شيخه بما لا ينعرف، كان يكون للشيخ عدة ألقاب أو عدة كنى، فيختار كنية غير مشهورة ويظن أنه غيره وليس به. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، هذا الأول، أو تهمته بذلك، السبب الثاني الكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه أقسام 10. الكذب 1، التهم الكذب 2، فحش الغلط 3، الغفلة 4، الفسق 5، الوهم، المخالفة، الجهالة، البدعة، سوء الحفظ. هذه 10 أسباب بها يقدح في الراوي أو يجرح الراوي بهذه الأسباب 10. الأول أن يكون الراوي كذابا، إذا كان الراوي كذابا فإن حديثه يعتبر موضوعا، يعتبر حديثه موضوعا، كذاب حديثه موضوع، فقد بالغ الجويري فكفر من وضع الحديث، حكم بكفره، سجل الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فحكم بكفره من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجويري. إذن السبب الأول في الطعن في الراوي الكذب، وهو سبب واضح في رد رواية من يكذب، هذا السبب الأول. السبب الثاني التهمة بالكذب، أن يكون متهم بالكذب. الأول كذاب مقطوع بكذبه، لكن الثاني متهم بالكذب، يكون متهم بالكذب، وهذا كذب في كلامه، يعني الكذاب هو الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يكذب في حديث الناس، لكن لا يعرف هل يكذب في حديث رسول الله أم لا يكذب، فهذا متهم بالكذب. الأول معروف أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديثه موضوع، والثاني يكذب في حديث الناس، في الكلام العام يكذب، فهذا الذي يكذب في حديث الناس متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يرد حديثه. كذلك من أسباب فحش الغلط أي كثرته، يرد كثيرا، أو الفسق بالفعل أو القول أو الفسق الاعتقاد أو الوهم بأن يكون كثير أوهام، أو المخالفة للاعتقاد، أو الجهالة بحيث لا يعرف فيه تعديل ولا جرح، أو البدعة، أو سوء الحفظ. كل هذه أسباب لرد الحديث. قال: فالأول الموضوع، فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث هو الموضوع، والموضوع، وهذا الحديث موضوع كثير جدا، لأن فيها العلماء كتبا كثيرة في الحديث الموضوعة. ويعرف الحديث هذا الموضوع أولا بكذب الراوي، أنه بكذب الراوي، ولكن قرائن يدرج بها الوضع، هناك غرائب يدرك بها وضع الحديث. من ذلك ما وقع لمأمون بن أحمد، مأمون بن أحمد من مشاهير الكذابين، ذكر بحضرته خلاف في كون حسن سمع من أبي هريرة أو لا. قالوا هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع؟ فساق إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، وقال ألف قال حدثنا فلان أو فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا كذاب واضح. وأيضا غياث بن إبراهيم أيضا البصري، غياث بن إبراهيم أحد دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، عنده حمام طير يلعب به، فساق إسنادا فقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فأدرج من عنده الجناح، وضع هذه الكلمة ليرضي بها الخليفة، فأمر الخليفة ذبح الحمام، خليفة ذبح الحمام وتخلص من أجل هذا الرجل، هذا المتملق يريد أن يتملق إلى الخليفة، فألف حديث أو أدرج كلمة الحديث تملقا. إذن الحديث الموضوعة أحيانا يكون الحامل على وضعها التقرب إلى الحكام أو التزلف لدى بعض المسؤولين، كذلك يكون حامل على الوضع الزندقة الزنادقة، كانوا يضعون الحديث قصة مشهورة للخليفة المهدي مع أحد اليهود، قال وضعت 4000 حديث وحل فيها الحرام، فقال له خليفة المهدي لها أبو إسحاق الفزاري وابن مبارك ينتقشانها بالنقاش، 4000 حديث قال ألفتها، لنا مش موت موتك، لنا علماء يميزون ويفرزونها فرزا من السنة. لذلك من أسباب الوضع الزندق، كذلك من أسباب وضع الحديث غلبة الجهل، غلبة الجهل، فبعض المتعبدين عندهم غلبة الجهل فيريدون أن يرغبوا الناس في بعض العبادات فيضعون حديثا، مثل ما ألف حديث في فضائل القرآن من قال الفاتحة فلو كذا البقرة كذا لحد الناس سورة سورة. وقيمة فعلت هذا قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فأردت أن أرد من القرآن كذا، الناس قال خلوا هيروا القرآن هيروا كتاب الله، فألفت حديث لكي يتلو كتاب الله، هذا من جهل. كذلك العصبية والعنصرية من أسباب وضع حديث، كبعض الناس قال الكلام حول العرش بالفارسية، واحد فارس قال الكلام حول العرش بالفارسية، وآخر قال لغة أهل النار الفارسية، بالعكس كل واحد يؤلف حديث على حسب النعرات الذي أو المذهب الذي يتقلده، وكله محرم على الجسم. أجاز الكرامية الكذب، يعني بعض الكرامية وصوف أباحوا الوضع في الأحاديث ترغيبا وترهيبا، هذا خطأ فاحش. وذكرنا أن أبا محمد الجويني بالغ فكفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكذب أقل أحكامه أنه حرام حرمة ظاهرة بينة، وبعض العلماء حكم بالكفر من تعمد الكذب، فالأول الموضوع، والثاني المتروك، الثاني المتروك هو الذي كان سبب تركه تهمة راويه بالكذب. ذكرنا أنه اتهم بالكذب ويكذب في حيث الناس، الكلام العادي مع الناس يكذب، لكن لا يعرف أن يكذب على رسول الله أم لا يكذب، فهذا أيضا يرد حديثه لتهمته بالكذب. والثالث المنكر، المنكر على رأي، قال ابن حجر على رأي، أي على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة، لأنه ورد معنى أن المنكر هو الذي يخالف فيه الضعيف من هو أولى منه، إذا خالف الضعيف الثقات يسمى حديثه منكرا. هنا ذكر أن السبب الثالث في رد الحديث هو فحش الغلط، هو كذب الراوي أو دون بذلك أو فحش غلطه، فحش غلط، إذا كان الراوي فاحش غلط فإن حديثه يعتبر منكرا سواء خالف ولم يخالف. بعضهم يقول المنكر هو الذي يخالف فيه الثقة من هو يخالف فيه الضعيف من هو أولى، وبعضهم يرى المنكر أنه اشترى فيه المخالفة، وبعضهم يرى أنه يكفي فيه الحكم على الحديث بأنه منكر أن يكون الراوي كثير الغضب، يكون كثير الغضب فاحش الغضب. وكذا الرابع والخامس يعني أيضا منكر، الرابع والخامس هو من كثرت غفلته أو ظهر فسقه. إذن إذا كان الراوي فاحش الغضب أو كثير الغفلة أو ظاهر الفسق فحديثه منكر. ثلاثة أسباب في الحكم على الحديث أنه منكر، وهي فحش الغلط وكثرة الغفلة وظهور الفسق، الفسق في القول أو في الفعل. فمن كان كذلك فحديثه منكر. هذا الرابع والخامس. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الحديث المعلل، الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق، توجد له علة بجمع الطرق، اختلاف أو علل، مثلا اختلاف بين الإرسال والوصل أو بين الانقطاع والوصل، كل هذه من علل. قال: من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث، هذه علة خفية. أحيانا قد يدخل حديث في حديث، يدخل إسناد في حديث آخر أو العكس، فهذه علة. تعرف كيف العلل بجمع الطرق، من الطرق كلها على أن هذا حديث مرسل، يأتي حديث فيريده موصولا، هذا معلل، لأن الطرق الصحيحة ليس فيها الوصل، هذا فيه كلها بالإرسال. فهذه علة تكتشف بجمع الطرق، بجمع الطرق. والعلل من أدق وأغمض أنواع العلوم، علم الحديث. ولا يتقن هذا الباب وهذا الفن إلا الجهابذة من المحدثين، كالبخاري وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي وغيره، والدارقطني ويعقوب بن شيبة. هؤلاء هم الحذاق الذين يميزون العلل، ويحتاج العالم الذي يعرف العلل أن يبحث عن الطرق، طرق الحديث ورواياته وأسانيده، فيجمع الطرق فيعرف بعد ذلك العلة. كما قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فالخطأ يتبين بجمع الطرق. فالحديث الذي اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق وتتبع الروايات ومتابعات والشواهد وما إلى ذلك، إذا عثر له على مخالفة أو اختلاف في إسناده فهذا معلل. قال: هذا معلل. قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو بتأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرم. كلام كله على المخالفة. الراوي أحيانا يكون مخالفا، هذه المخالفة أنواع. قد تكون المخالفة بتغيير السياق، سياق الإسناد، يتغير سياق الإسناد فتقع بذلك المخالفة فيكون مدرج السند. طيب مثال يوضح هذا النوع. قال: وهو أقسام. الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين اختلاف. الحديث له عدة طرق مختلفة، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر طريق، طريق آخر ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، طريق ثالث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، له طرق مختلفة وأسانيد مختلفة. فيأتي راوي فيجمع الكل على إسناد واحد، يجمع الرواة كلهم في إسناد واحد ولا يبين اختلاف، فهذا يسمى مدرج الإسناد. لا يبين أن هذا أنه أن ابن عمر روى عنه نافع ونافع روى عنه مالك، لكن لم يروي ابن شهاب عن نافع، إن ابن شهاب روى عن سالم عن ابن عمر، ولم يروي مالك عن سالم، إنما روى عن نافع. فيأتي الراوي يأتي بالروايات كلها في إسناد واحد، هذا مدرج الإسناد، هذا الأول. والثاني أن يكون متن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، يكون المتن عند راوي، الراوي يروي الحديث، حديث فيه خمسة نمل، يرويها الراوي بإسناد واحد، في جملة سادسة يرويها لكن بإسناد آخر، فيأتي راوي فيرويه تام من الإسناد الأول. يعني مثلا الحديث لو فرضنا فرضا أن هناك حديث من رواية عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا حديث فيه أربع جمل، رواه القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر، لكن مالك روى جملة زائدة على هذا الجمل الحديث من طريق آخر، من طريق سالم عن ابن عمر، من طريق سالم عن ابن عمر، أو بإسناد آخر غير هذا الإسناد، يروي بطريق آخر، فيأتي راوي فيروي هذا الحديث كله، يروي الحديث ملفقا مجملا من طريق واحد، يقول عن قعنبي عن مالك عن نافع بن عمر، فيأتي بأربع جمل، والجملة الخامسة التي جاءت من الإسناد الآخر فيخلطها بالإسناد الأول، هذا أيضا مدرج الإسناد، ولا يبين أن هذه بطريق ليس بطريق بهذا السند بل بالسند الآخر. إذن أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده لكن بالإسناد الآخر، فيرويه راوي عنه بالإسناد الأول، يجي واحد بالإسناد الأول يذكر كل حديث، فهذا مدرج الإسناد، هذا مدرج الإسناد. القسم الثالث ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، مثل مالك سمع النافع الحديث لكن في الجزئية ما سمعها مالك عن نافع، إنما سمعها عن ابن شهاب، مثلا عن شهاب عن سالم بن عمر، فيرويه راوي عنه تاما، عفوا أن يروي حديث مالك عن نافع، لكن هناك جملة يرويها مالك عن راوي آخر عن نافع، فيأتي راوي فيرويه تاما بحذف الواسط، مثلا الحديث من رواية مالك عن سالم عن ابن عمر، لو فرضنا هذه الفرضية، هذا الحديث فيه جملة رواها مالك عن سالم لكن بطريق ابن شهاب، ابن شهاب روى أضاف هذه الزيادة، فيأتي الراوي عن مالك فيروي الحديث كله عن مالك عن سالم عن ابن عمر بما في ذلك زيادة ابن شهاب، ولا يبين، يعني في الواسط، في الواسط محذوف، فيدرج ويدمج الرواية الزائدة لكن لا يبين من أين جاءت، فيظن السامع أن هذه الرواية كلها من طريق مالك عن سالم، لكن هناك جزئية رواها مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، هذه من أقسام الإسناد. كذلك من أقسام مدرج الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، يكون عند الراوي متنان مختلفان، أي متن لحاله، مثلا متن يتكلم عن الصلاة ومتن يتكلم عن الزكاة، متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، الطريق الأول موضوع مختلف عن الطريق الثاني، إذن اختلاف بين المتن والسند. طيب ما الذي يحصل؟ قال فيرويهما راوي عنه مختصر على أحد إسنادين، يجيب إسناد واحد بس يروي حديثين، حديث الصلاة واحد وحديث الزكاة، مع أن الراوي قد روى هذين المتنين بسندين مختلفين، فيأتي راوي فيروي المتنين بسند واحد. يعني مثلا كما تقدم الإمام مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر حديث في البيوع، مالك عن سالم عن ابن عمر حديث في الصلاة، فيأتي راوي فيروي عن مالك الحديثين والمتنين بسند واحد، هذا مدرج الإسناد، فجعل الحديثين جميعا إسنادهما واحد مع أن المتنين مختلفان. قال فيرويه ما راوي عنه مقتصر على أحد إسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به لكن يزيد في المد الآخر ما ليس مثل الأول. يروي أحد الحديثين بإسناده صحيح لكن يزيد في المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. إذن المتن الآخر يزيد فيه ما ليس فيه، فالحديث له إسناد مثل حديث يتكلم عن مسألة معينة بإسناد معين، وحديث آخر بمسألة أخرى بإسناد معين، فيأتي هذا الراوي فيروي الحديث الأول بإسناده لكن يزيد فيه ما ليس منه، يأتي بكلمات من حديث أخرى ليس منه، فهذا أيضا مدرج السند. إذا هذه صور أربعة لمدرج السند، كذلك صور أخرى من مدرجات الإسناد أن يسوق الراوي الإسناد، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيروي عنه كذلك، مثل ما وقع عليه بعض المحدثين كان يبلي في السند قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وقبل أن يملي المتن رأى موسى بن أسد الزاهد رجل من طلب الحديث وكان زاهدا وكان كثير الصلاة بالليل، فرآه مشرق الوجه فقال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، قال هذا كلمة عند نفسه، هو ساق الإسناد ثم انتظر الطلاب ليكتبوا السند، لأن هناك مستملين يعني يقول إسناد فواحد على بعد مسافة يبلغ السند إلى من وراءه، فانتظر الطلاب ليكتبوا السند، وفي ذلك فرأى موسى بن أسد الزايد فقال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، فظنها بعض الناس فظنها بعض السامعين أن هذا حديث، أن هذا الحديث هو متن هذا السند، وليس كذلك، فهذا مدرج الإسناد. إن هذه كلها مدرجات في الإسناد، مدرج الإسناد ذكرنا منها أربعة أقسام. قال ثم مخالفة إما أن تكون بتغيير السياق، إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، إذا أحيانا يتغير السياق ويسمى الحديث مدرج الإسناد، وذكرنا صور لذلك. صور أولى أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيروي عنهم راوٍ فيجمع الكل في إسناد واحد، إذن المتن واحد والأسانيد متعددة، حديث واحد لكن عنده عدة أسانيد، عدة طرق، فيأتي راوي فيروي الحديث، يروي يجمع الكل على إسناد واحد، يجعل كل أسانيد إسناد واحد وهي أسانيد مختلفة. ثم ذكر مثال أيضا أن يكون المتن عند راوي لا طرف منه، مثلا عند الراوي الحديث فيه أربع جمل، هناك جملة خامسة بإسناد آخر، فيأتي الراوي فيروي الخمس جمل بإسناد واحد الأول دون أن يبين، قال فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول. كذلك أن يكون حديث سمعه من شيخه إلا بعض منهم سمعه بواسطة، مثل مالك روى عن سالم عن ابن عمر حديثا، حديث فيه أربع جمل، هناك جملة خامسة لم يسمعها مالك من سالم إنما سمع مالك عن ابن شهاب عن سالم، هذا مالك عن شهاب، فيأتي راوي فيروي الخمس جمل بالإسناد الأول مالك عن سالم ولا يبين الواسطة، هذا مدرج الإسناد. ثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، متنان مختلفان متنين ومتن، يكون متن إسناد متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مختصر على أحد إسنادين، يجي الراوي يروي المتنين بسند واحد، مثلا عبد الله قال بي عن مالك عن نافع بن عمر ده حديث، إسناد آخر يرويه مثلا موسى بن إسماعيل الدبوذكي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك، الحديثين بإسنادين، فيأتي الراوي فيروي الحديثين المتنين بإسناد واحد الأول والثاني، حديث أنس وحديث ابن عمر يرويهم بإسناد واحد، فهذا مدرج الإسناد. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد وحدثنا فلان فلان فلان، ثم يقول كلام من عند نفسه لعارض، فيظن بعض السامعين أن الكلام الذي قاله هو متن هذا السند، كما في قصة موسى بن أسد الزاهد أنه سمع لعل المحدث هو الشعبي أو غيره من المحدثين، أو هو شعبة نسيت الراوي، فلما ساق السند سكت ليكتب المستنبى ليكتب الطلاب المتن، فقال هذه عبارة فظنها السامع هي المتن، فجعل يحدث الحديث ويقول حدثنا فلان عن فلان فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا كله من مدرجات الإسناد. الثاني مدرج المتن أو بدمج موقوف بمرفوع، موقوف كلام صحابي بمرفوع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج المتن، هذا مدرج المتن، يعني يكون الحديث متصل فيقول الصحابي كلاما فيرويه الراوي مدرج مدرجا يدخل الموقوف في المرفوع، مثل حديث أبي هريرة المشهور إن أمتي يدعون يوم القيامة ورا المحجين مثال وضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الجملة الأخيرة هذا كلام أبي هريرة ليس كلام رسول الله، فيرويه الراوي يظن أن كلام أبي هريرة هو كلام رسول الله، هذا مدرج في المتن. وقد يكون أثناء السند مثل كلام الشافعي لعائشة فيتحنث في الليالي وهو التعبد ذوات العدد، يتحنث وهو التعبد، هذا كلام ليس كلام عائشة، هذا كلام من شهاب الزهري، هذا مدرج. قد يكون إدراج في أول المتن أو في وسطه أو في آخره. في أول المتن من حيث أبو هريرة أسمى الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل لعقاب من النار، وبعضهم أدرجه وقال أسمى الوضوء ويل لعقاب من النار، لكن أسمى الوضوء هذا كلام من؟ كلام أبو هريرة مدرج. وقد ألف الخطيب البغدادي كتابا في المدرج سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، هذا الكتاب اسمه الخص بن حجر، الكتاب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقد، هذا كلام الخطيب، كتاب الخطيب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل ولا زال مخطوطا. قال أو بتقديم أو تأخير، أحيانا تكون المخالفة بتقديم أو تأخير، فالمقلوب سواء كان في الإسناد أو في المتن، مثل مرة بن كعب وكعب بن مرة، هذا مقلوب السند، مثلا الراوي اسمه زيد بن علي يقول علي بن زيد، هذا مقلوب السند، مقلوب في السند. والخطيب كذلك ألف كتاب رافع للارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، ألف كتاب رافع للارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وقد يكون قلبه في المثل كذلك مثل حديث أبو هريرة المشهور حتى لا تعلم يمينه وتنفق شماله، هذا مخلوق، والرواية الصحيحة حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه، انقلب على بعض الرواة وقال حتى لا تعلم يمينه وتنفق شماله، والصحيح حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. وقد يكون القلب في المتن أو يكون في السند. قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل أسانيد، أحيانا قد تكون المخالفة بزيادة راوي، بزيادة راوي فيسمى هذا المزيد في متصل الأسانيد، لكن بشرط أن يكون من لم يزيدها أتقن ممن زاده. مثلا إذا الحديث رواة وثقات، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء ثقات بل هذه من أصحاب الأسانيد، أو مثلا ابن أبي حكيم عن عبيدة عن عبيدة السلماني، مثلا ابن سريع عن عبيدة السلماني عن علي، مثلا أسانيد صحيح، فيأتي راوي فيروي الإسناد ويزيد فيه راويا، يزيد فيه أحد الرواة، ويكون الذين رووا الحديث بدون زيادة أتقن ممن زاده، يعني من لم يزد الراوي أتقن ممن زاد، تعتبر رواية مزاد غير مقبولة ومخالفة تسمى المزيد في متصل الأسانيد. وهناك شرط أن يقع التصريح للسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، طيب في سبورة كانت تكون أريح. مثلا إسناد زيد عن عمرو عن خالد، والثلاث هؤلاء ثقات، زيد عمرو خالد. زيد قال حدثني عمرو، قال حدثني من؟ عمرو عن خالد. إذا نحفظ هذه الصيغة، زيد عن عمرو، فيأتي راوي آخر ويروي الحديث عن زيد عن بكر عن عمرو، يروي عن زيد عن بكر عن عمرو. الطريقة الأولى فيها زيد عن عمرو، الطريقة الثانية زيد عن بكر عن عمرو. هذه الرواية الثانية تعتبر مزيدا في متصل الأسانيد. لماذا؟ أولا لأن الراوي الذي روى عن زيد أتقن من الراوي الثاني صاحب الزيادة، هذا واحد. الذي روى حديث بدون زيادة أتقن، هذا واحد. ثانيا أن الراوي حد صرح بالتحديث في محل الزيادة، فزيد قال حدثني عمرو، والثاني قال عن زيد عن بكر عن عمرو، فلم يصرح بالتحديث إنما روى بالعنعنة الثاني، وهنا التصريح بالسماع، فيعتبر الرواية التي فيها التصريح بالسماع أصح من الرواية الثانية، والرواية الثانية تعتبر مخالفة. لكن لو كانت رواية الرواية التي فيها ثلاث رواة بالعنعنة تقبل الزيادة، لو كان عن زيد عن عمرو عن خالد، والثاني عن زيد عن بكر عن عمرو عن خالد، فهنا تعتبر الزيادة مقبولة. لماذا؟ لأنه لم يصرح بالسماع، هنا زيد عن عمرو، هنا زيد عن بكر عن عمرو. لو قال زيد حدثني عمرو، هنا زيد عن بكر عمرو، هذا تعتبر شنو؟ لاغية أو غير صحيحة. إن هذا الشرط المزيد في متصل الأسانيد أن يقع التصريح في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا ترجح تزيد. إذا كان معنعنا زيد عن عمرو ولا زيد عن بكر عمرو ترجح الرواية الزايدة. لكن لو زيد قال زيد حدثني عمرو ولا زيد عن بكر عمرو، هذا زيادة شنو؟ غير صحيحة. ترجح الرواية التي ليس فيها زيادة، لأن الراوي هنا أتقن ممن لم يزد. ثانيا أنه صرح بالتحديث، قال حدثني زيد، وإذا تقبل هذه الرواية التي ليس فيها زيادة وترد رواية الزيادة. والخطيب أيضا له كتاب اسمه المزيد، تمييز المزيد في متصل أسانيد، هذه صورة في المخالفة بزيادة الراوي فالمزيد في متصل أسانيد، أو بإبدال ولا مرجح، إبدال الراوي ولا مرجح فالمضطرب. أحيانا يبدل الراوي، يغير الراوي يبدل ولا مرجح، ليس هناك هل هو هذا الراوي هنا هو فلان أم فلان آخر، يقع إبدال في اسم الراوي ولا مرجح، هل هو زيد أم عمرو، ليس هناك مرجح أنه زيد ولا عمرو، فيسمى حيث مضطربا. وذو اختلاف السنة يوم بدي مضطرب عنده هيل فن، يسمى هذا حيث مضطرب. مضطرب هو الحيث الذي يروى بأسانيد مختلفة بصور مختلفة متساوي في القوة، يسمى مضطربا، فهذا حديث مضطرب. والاضطراب قد يكون في السند أو يكون في المتن، مثلا عن زيد عن بكر، ثاني يقول عن زيد عن عمرو، فلو إذا هل هو زيد عن بكر أم زيد عن عمرو، لا يرجح لا هذا ولا ذاك، ويسمى حديثا مضطربا، يسمى حديثا مضطربا. قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، إبدال يقع عمدا امتحانا، كما وقع البخاري رحمه الله في قصته المشهورة. البخاري لما ذهب إلى بغداد اجتمع المحدثون ليمتحنوه، فعمدوا إلى 10 من طلب الحديث، وأعطوا كل واحد 10 أحاديث مقلوبة الإسناد، حيث الأول بسند لمتن غير متن غير متن صحيح، أي واحد جاب 10 أحاديث مغيرا متونها وأسانده، يعني 100 حديث مقلوبة سند المتن، حيث رقم واحد متنه رقم 50، ورقم 50 متنه رقم 30، ورقم 30 متن 30 إسناده 67 كده مقلوب. فانتظره الناس، سمعوا البخاري، وكان الناس يسمعون البخاري أنه محدث وأنه صاحب قدم رأس وأنه حافظ، فجلسوا ليمتحنون. جلس طلبة الحديث والمشايخ والعوام يجلسون، فجاء الأول فقال عندي أحاديث أقرأ عليك، قال أقرأ، فساق السند وجاء بالمتن، فقال البخاري لا أعرف، فساق السند الثاني مع المتن قال لا أعرف، فساق 10 حديث يقول في كل الإسناد لا أعرف. ده الأول. الثاني كذلك، يعني البخاري قال في هذا المجلس لا أعرفه 100 مرة. العوام قالوا هذا البخاري، شفتنا البخاري البخاري البخاري ما أعرف أي حاجة. وأما الذين دبروا هذه الحيلة فعرفوا أنه كشفه، فجاء الدور البخاري فبدأ بالأول، بدأ بالطالب الأول فقال قلت كذا وكذا وكذا مع المثل، وهذا لا أعرفه، وإنما الذي أعرفه ساق السند وجاء له بالمثل الصحيح. هذا الأول حديثك الأول سندك ده، ده ما حديث، حديثه كذا جاب الحديث الصحيح في هذا السند، وقلت كذا السند الثاني جابه، فساق السند الثاني وأدى له بالمثل الصحيح، والثالث والرابع الحد عشر انتهى من الأول، نادى الثاني نفس الشيء قال قلت كذا وصاب كذا، قلت كذا وصاب كذا، فأعاد 100 حديث بقلبها وهي مقلوبة السند والمتن، أعادها وصحها. يعني يقول ابن حجر ليس العجب في كونه صح الحديث، إنما العجب في حفظه لحديث مقلوبة السند. الكلام قال له بغلط حفظه غلط وصلح، حفظ الكلام الغلط وحفظ الترتيب. يعني من يحفظ السلوك عشان فرعي واحد قال لا حديث، حديث واحد بس لخبطه، خلي 100 حديث بسند وسند مقلوب، مقلوب المتن والسند. البخاري رحمه الله تعالى كان آية في الحفظ فوقع للدار امتحانا. لهذا كان هو إمام أو أمير المؤمنين في الحديث. قال أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، أحيانا تكون مخالفة بتغيير مع بقاء السياق، تغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط، سمى هذا المصحف والمحرف. ألف في المصحف العسكري أبو أحمد العسكري، ألف كتاب تصحيفات المحدثين سماه مصحفا، فيه تغيير مثل ثاني يقرأ الكلمة خطأ، هذه من تصحيفات. مثلا ما قرأه هذا حين قد يكون تصحيف في الفهم، واحد الرواة قال نحن من عنزة قبيلة عنزة، قال نحن نقوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلى عنزة، عنزة يعني حرب صغيرة، فظن أن عنزة هي قبيلة، قال نحن نقوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون التصحيف قد يكون في اسم الراوي فقال اسمه خطأ، مثل عقيل وقال عقيل، شميل وقال شميل، نظر من شميل وقال نظر من شميل، هذا يقول التصحيف. فالتصحيف هو تغيير حرف أو الحروف مع بقاء صورة الخط. قال فإن كان بالنسبة للنقط فالمصحف، إن كان بالنسبة للنقاط فهو مصحف، تغيير النقاط مثل ما ينسب. وقال بعضهم هذا مكتوب على حمزة زياد، قيل أنه قرأ ذلك الكتاب ولا زيت فيه وسمي الزيان، وقيل هذا كذب عليه، تغيير النقط، قال لا ريب فيه قال لا زيت فيه، هذا يعتبر تصحيف وتغيير النقاط. وقد جاء في كتاب التصحيفات المحدثين العسكري أن أحد الأمراء كتب إلى بعض عماله أن يحصي المخنثين، احصل مخنث حسين يعني عملون عدة وشهم كم، فصحف الكاتب وكذب اخصي بالخاء، قال فدعاهم فخصاهم نقطة وسط يا عدم، قال فدعاهم فخصاهم، هذا من التصحيفات. فالتصحيف يقوم بتغيير النقطة النقاط بالحروف، سمى هذا مصحفا. وإن كان بالنسبة للشكل فالمحرف، كان التغيير بالشكل شكل حروف يعتبر محرف، يعني أخذ الكلمة خطأ. أحيانا يكون التحريف التصحيف هو تغيير النقاط، وأما التحريف تغيير الحروف، يأتي بحرف مكان حرف آخر. وأكثر ما يقع في المتون، يعني كثير ما يقع التصحيف في المتون، يقول المتن يقرأ الراوي الحديث ويغير فيه. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. إن لا يجوز تغيير المتن بالنقص، يعني بالاختصار منه أو بالمرادف بالمعنى، إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعني اختصار الحديث أو روايته بالمعنى لا تجوز إلا لعالم بما يحيل المعاني. لأن بعض الناس ربما روى الحديث بالمعنى فغلط، يعني مثال لذلك في دورات الحديث، حديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين يتسلم الأكوع، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم فتت فقال اطلبوه اقتلوه، قال فطلبته فخذلته. فبعض الطلاب قرأ هذا الحديث حفظه وسمعه بالمعنى، وهذا قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بئرا للمشركين، شوف كيف غير المعنى، عين يعني جاسوس، هي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين يعني جاسوس، فجلس عند أصحابه يتحدث قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بئرا للمشركين. شوف العلم في من البئر فراه بالمعنى فغير معنى تغييرا كبيرا. أحيانا الذي يقرأ بالمعنى ربما غير المعنى، لذلك لا يجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني، إلا لعالم بما يحيل المعاني. لماذا؟ لئلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، يغير المعنى. إذا لا يجوز التغيير بالحرف أو بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني، لئلا يحذف أمرا مهما، لكي لا يحذف ويختصر جملة مؤثرة في الحكم والسياق، أو يغير المعنى، أو يغير المعنى إذا روى الحديث بمعناه. إذا أراد الإنسان أن يختصر الحديث أو يروي بمعنى لا بد أن يكون عالما بالمعنى، إذا لم يكن عالما بالمعنى لا يجوز له الاختصار ولا الرواية بمعنى. قال فإن خفي المعنى احتج إلى شرح غريب وبيان مشكل. إن خفي المعنى لأن كان اللفظ قليل الاستعمال يحتاج إلى كتب شرح غريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وغيره. أحيانا يكون في الحديث كلمات غريبة، هذه الكلمات غريبة يعرف معناها بماذا؟ بالرجوع إلى كتب شرح غريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب النهاية في غريب الأثر لغريب الحديث بن الأثير، لا كتب كثيرة. قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرضه وصنف فيها الموضح. كذلك من أسباب الطعن في الراوي سببها ثم الجهالة، أن يكون الراوي مجهولا، الراوي أن يجهل هذا الراوي. كيف يجهل؟ يجهل بأمرين، الأول أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من أغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. مثلا راوي مثلا موسى، مثال موسى ابن علي القصاب، اسمه موسى ومهنته القصاب وكنيته أبو علي، أبو علي موسى بن علي القصاب البصري، وهو من البصرة البصري، ويلقب كذلك لقب مثلا يقول يلقب به الحداد والقصاب، ويكنى بأبي علي وأبي صالح. إذا له كنيتان ولقبان ونسبة إلى بلد ونسبة إلى قبيلة، التميم مثلا من بني تميم، كل هذه لهذا الراوي. فيأتي مدلس فيذكره بغير ما اشتهر به، غير ما اشتهر به، فيظن أنه آخر فيقال هذا مجهول، يقال هذا مجهول. إذا جهالة قد تكون، قد يكون سبب الجهالة كثرة النعود والألقاب للراوي الواحد، فيظن الشخص الواحد شخصين فأكثر، يعني هو أبو علي، موسى بن علي الخصاب الحداد البغدادي أو البصري، ويلقب بالحداد، وهو أبو محمد وأبو علي وأبو صالح، ثلاثة لو ثلاثة كنا ولقبان ونسبتان، فيذكر بغير ما اشتهر به فيظن شخص آخر، يقال هذا مجهول. إذن الجهالة سببها أن الراوي قد تكثر نعوده. وذكر في ذلك مثال محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب بشر الكلبي، وقال محمد بن بشر الكلبي، وقال حماد بن السائب، وكنا أبا النضر وأبا سعيد وأبا هشام، فصار يظن أنه جمعه واحد، وصلنا في ذلك الموضع لأوهام الجمع والتفريق لخطيب البغدادي، ألف الموضع لأوهام الجمع والتفريق. وقد يكون الراوي مقلا، راوي قليل الرواية، فلا يكثر الأخذ عنه، وصنف فيه الوحدان، صنفوا الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد. إن الجهالة سببها إما قلة الرواية أو كثرة النعود، إما قلة الرواية الراوي مقل لم يروي إلا واحد، أو كان كثير النعود والألقاب فيذكر بغير ما اشتهر به، أو لا يسمى اختصارا وفيه المهمات، يعني لا يسمى الراوي يقول أخبرني فلان، أو أخبرني رجل، أو أخبرني شيخ من البصرة، أو رجل من مكة، أو ابن فلان، لا يسميه، فهذا مبهم. المبهم هو الحديث الذي لم يسمى فيه الراوي، وهذا يطرح ولا يقبل، يرد. حديث مبهم يرد ولا يقبل. وصلنا فيه المبهمات. الخطيب البغدادي ألف الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، كما تقدم البغدادي لا يكاد نوع من أنواع الحديث إلا وصلنا فيه مصنفا، كذلك الغوامض والمبهمات لعبد الغني بن سعيد الأزدي. قال ابن حجر: ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعدي على صح. لو قال الراوي حدثني الثقة، من أثق به؟ إذا كان هو في نفسه ثقة، قال حدثني الثقة أو من أثق به، فهل يقبل المبهم؟ لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده وعند غيره ضعيفا، ولهذا لا يقبل المبهم حتى لو ذكر المبهم بلفظ التعديل. قال: فإن سمي الراوي المبهم ولا ابن فلان، إذا كان هذا الراوي قد سمي زيد بن عمرو، قال راوي أخبرني زيد بن عمرو، إذا سمي الراوي وانفرد راوي واحد برواية عنه فهو مجهول العين، يعني مثلا الراوي يقول أخبرني زيد بن عمرو، وهذا الراوي زيد بن عمرو لم يروى عنه إلا هذا الشخص، ما في راوي ثاني آخر روى عنه، ويسمى هذا الراوي مجهول العين. هو زيد بن عمرو، لكن من هو زيد بن عمرو؟ ما حاله؟ ما وصفه؟ مجهول، ويسمى هذا مجهول العين. مجهول العين هو الراوي الذي انفرد برواية عنه راوي واحد أو اثنان فصاعد، إذا روى عنه اثنان فصاعد لكن لم يوثق، لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، لم يوثق، لم يأتي راوي يقول فلان ثقة، زيد بن عمرو هذا الراوي روى عنه اثنان فصاعد لكن لم يوثق، فيسمى أو يعتبر مجهول الحال. إذا مجهول عين من روى عنه راوي واحد، مجهول حال من روى عنه اثنان فصاعدا بدون توثيق، لم يوثق، يعتبر مجهول حال ويسمى المستور. إذا الراوي إذا كان مجهول الحال أو مجهول عين فروايته مردودة، لا يقبل حديثه، لا يقبل رواية المستور أو مجهول العين حتى يعرف من هو، يتوقف في خبر الوادي حتى يعرف، قد يكون ثقة أو ضعيفا، طالب أنا أمر في احتمال فتترك أو يوقف قبول روايته. ابن حجر رحمه الله رجع في النسخ أن رواية المستور ونحوها لا يحكم بقبولها ولا بردها، لكن طبعا التوقف هو ضرب من ضروب الرد، فلا تقبل ولا ترد، حتى ينظر في الراوي. قال بل هي موقوفة إلى استبانة حالي كما جاز به إمام الحرمين ونحو قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر. على كل هذه من أسباب تعرف الراوي أن يكون مجهول الحال أو مجهول العين فروايته يطعن فيها. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر. السبب التاسع من أسباب الطعن في الرواة البدعة. والبدعة قسمان مكفرة ومفسرة. بدعة مكفرة كبدعة الجهمية بدعة الجهمية بدعة قرامي بدعة الرافضة بدعة مكفرة مكفر بدعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية هذه بدعة تخرج عن الملة طعن في الصحابة وطعن في القرآن. أو بدعة مفسقة بدعة مفسقة مثل بدعة في بعض مسائل الدين مسائل الإيمان وغيرها مفسق صاحبها ولا كفر بدعة الخوارج ونحو ذلك مفسق أصحابها بها. فالبدعة إذا كانت بمكفر لا يقبل صاحبها الجمهور. جمهور المحدثين لا يقبلون رواية صاحب بدعة مكفر. قرامطة والشيعة الاثنى عشر هؤلاء روايتهم مردودة لأن بدعهم مكفرة. إذا كان الراوي بدعته مكفرة لا يرد حديثه. أما إذا كانت مفسقة فيقبل. قال والثاني يقبل من لم يكن داعيا على أصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني وشيخ النسائي شيخ النسائي. إذن إذا كان الراوي مبتدعا له بدعة وله روايته فتقبل روايته إلا إذا كان داعية إلى البدعة. والثاني وابن حجر وهو من لا يقتضي بدعته التكفير أصلا وقد اختلف في قبول ورده فقيل ورده مطلقا وهو بعيد. وأكثر ما يعلل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن المبتدع شيء يشارك فيه غير المبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل كذب. إذن قولان قول الثالث قول الأول يرد مطلقا والثاني يقبل مطلقا والتفصيل هو الثالث. قيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الرواية وهذا في الأصح. إذن رواية المبتدع تقبل إذا لم يكن داعية لبدعته ولم يروي ما يقوي بدعته. وقد خرج البخاري في صحيح لكثير من الرواد قد رموا ببدع في القدر بدع في الخوارج بدع في مسائل مختلفة روى عنه البخاري لأن لم يروا ما يقوي بدعتهم ثم لم يكونوا ممن يستحلوا الكذب فروى عنه البخاري رحمه الله تعالى. هذا هو المختار كما قال ابن حجر وهو فيرد على المختار أي على قول المختار أو على مذهب المختار. إذا المبتدع تقبل روايته إذا لم يكن داعية من عائلة بدعته أو أيضا لم يروي ما يقوي بدعته. من قال بعضهم قد قال ترد مطلقا وقال آخرون تقبل مطلقا. هكذا التفصيل هو القول المبتدع التفصيل. السبب العاشر هو سوء الحفظ. قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لذاته بل حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هذه آخر مسألة من مسائل الطعن في الرواة سوء الحفظ. إذا كان راوي سيء الحفظ وكان سوء الحفظ ملازما له في جميع حالاته يعني في بداية طلب الحديث في شبابه في كوله في شيخ وخته حفظه ضعيف وهذا الصفة ملازمة له فحديثه يعتبر شاذا على رأي بعض المحدثين يسمى حديثه شاذا. لكن كان سوء الحفظ طارئا لكبر في السن أو ذهاب لبصر أو احتراق الكتب أو سرقتها وما إلى ذلك يسمى المختلط سمى المختلط. مثل بعض الرواة كابن لهيعة اختلط لما احترقت كتبه فالعلماء قبلوا روايته قبل احتراق قبل اختلاطه واحتراق كتبه، وقالوا رواية العباد عنه صحيحة، عبد الله المبارك وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله سيف الرابع عبد الله المبارك وعبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي أربعة. فرواية العباد عنه مقبولة أنهم رووا عنه قبل الاختلاط، وأما من عدم فروايتهم عنه غير صحيحة لأنه اختلط احتراق كتبه. إذن الراوي المختلط إذا كان اختلاطه طارئا فروايته بعد الاختلاط ترد، وهذا وقع لبعض الرواة، قال صاحبه أو اختلط بآخره، يعني في آخر عمره اختلط، كان يروي كان جيد الحفظ لكن حصل له حادث أو حصل له ذهاب في البصر أو احتراق الكتب فصار يحدث من حفظه فاختلط. فالذين رووا عنه قبل اختلاط روايتهم مقبولة، وأما الذين رووا عنه بعد اختلاط فروايتهم مردودة، وهذا من دقة علم المصطلح، حتى الراوي الواحد يعطى ترجمة تفصيلية لمروياته، فإذا اخترت وقال روى عنه قبل اختلاط فلان وفلان وبعد الاختلاط روى عنه فلان وفلان، فرواية فلان وفلان عنه صحيحة، وأما رواية فلان وفلان عنه فغير صحيحة لأنهم رووا بعد ما اختلط. ثم قال ابن حجر رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر؟ مر معنا متابعات، يعني يأتي راوي آخر فيقوي هذه الرواية. لو روى السيء الحفظ حديثا فتابع السيء الحفظ تابعه راوي آخر أفضل منه حفظا وأجود منه تابعه في الرواية، مثلا زيد ابن بكر زيد عن عمرو عن خالد، زيد هذا سيء الحفظ فتابع زيدا راوي آخر، مثلا عبد الله، عبد الله روى عن عمرو عن خالد، يقول زيد عن عمرو خالد، عبد الله عن عمرو خالد، فتابع زيدا عبد الله. فإذا تابع الراوي السيء الحفظ إذا تابعه راوي آخر فإن حديثه يرتقي درجة الحسن، وقال حسن لا لذاته بل بالمجموع، حسن لغيره. كذلك المستور، مر معنا تعريف المستور، هو الذي الراوي الذي سمي وروى عنه اثنان فصاعد ولم يوثق، مجهول الحال، الراوي الذي روى عنه اثنان فصاعد ولم يوثق. كذلك المرسل، ايضا مرسل اذا تابعه متابع، وايضا مدلس اذا جاءت روايه اخرى متابعة لرواية المدلس فإن حديث يرتقي من الضعيف إلى حسن لغيره، يعني يتقوى. كل هذه الأحاديث والرواية، رواية سيء الحفظ ورواية المستور والمرسل والمدلس، إذا وجدت روايات تقويها ومتابعات لها فإنها ترتقي بها من المردود من الضعيف إلى حسن لغيره، كما قال ابن حجر رحمه الله، قال صار حديثهم حسن لا لذاته بل بالمجموع، باعتبار المجموع بين المتابع والمتابع. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي كلام عن الإسناد. قال فمن الإسناد إما أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، فنقف قليلا ثم نواصل في ما تبقى من المسائل.